أو كلها حقيقة أو كلها مجاز. بعض العلماء يقول علماء اللغة كل الفاظ اللغة العربية كلها مجاز، حتى قول الإنسان قام زيد مجاز. وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وقرأت هذا في مختصر الصواعق وبين أقوال الناس بهذا. الكناية نوع من المجاز، الكناية نوع من المجاز كما سيأتي. نعم. التشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. والأمر الأول إلحاق أمر بأمر، فيه ملحق وملحق به. ثانيا في وصف، لابد أن يكون هناك وصف جامع بأداة، وهي أداة التشبيه كالكاف ومثل كأن وما أشبه ذلك. لغرض أي لغرض من الله التشبيه، فإذا قلت فلان كالبحر، وش الغرض؟ كثرة الكرم وسعة الكرم، فلا بد من غرض. وسأتي إن شاء الله أراد التشبيه. والأمر الأول يسمى المشبه، والأمر الأول يسمى المشبه والثاني المشبه به. والوصف وجه الشبه، والأداة الكافئ نحوها، نحو العلم كالنور، نحو العلم كالنور في الهداية. فالعلم مشبه والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه، والكاف أداة التشبيه. تمام. إذن أربعة أركان: مشبه، مشبه به، أداة التشبيه، والشبه. أربعة أركان. وهذا إذا ذكرت أربعة الأركان هذا أضعف أنواع التشبيه، أضعف أنواع التشبيه هو هذا الذي ذكر فيه جميع أوجه الشبه. نعم. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث. قصدي أوجه الشبه يعني أركان الشبه. نعم. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه. المبحث الأول في أركان التشبيه. أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، ووجه الشبه والأداة. ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالهداية في العلم والنور. وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة كالكاف وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن فيليها المشبه، نحو كأن الثريا راحة تشبر الدجى، كأن الثريا راحة تشبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. طيب، إذن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسمي يعني طرفي التشبيه، وأداة التشبيه واضحة سمى أداة التشبيه. وجه الشبه هو الوصف الذي قصد اشتراك الطرفين في الطرفين يعني المشبه والمشبه به، كالهداية في العلم والنور. الهداية في العلم والنور، أين المثال الذي ذكر؟ العلم كالنور في الهداية. نعم. وكأن تريد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، والشك إذا كان خبرها مشتقا، نحو كأنك فاهم. هذه فائدة: إذا كان خبر كأن جامد فهي للتشبيه. تقول كأنك أسد، أسد جامد، كأنك بحر جامد، هذه للتشبيه. إذا كان مشتقا سواء كان فعلا أو اسم فاعل فإنه يكون للظن. يقول مؤلف نعم وعاطل الشك مراد الظن. مثاله كأنك تفهم يعني أظنك فاهم، وتقول كأنك قد علمت هذا الشيء، هذا أيضا للظن. نعم. وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. حسبتهم يعني ظننتهم لؤلؤا منثورا لأنهم يشابهون اللؤلؤ المنثور. إذا رأيتهم الضمير هم يعود على من؟ على الولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يعني في كثرتهم وحسنهم وبهائهم. المهم افهم التشبيه. إذا اجتمعت أركان التشبيه الأربعة فهذه المشبه مشبه به أداة التشبيه وش الشبه. ما الذي يليه المشبه؟ كأن أو الكاف؟ ما الذي يليه المشبه؟ كاف أو كأن؟ كأن. طيب والذي يليه المشبه به؟ الكاف. كأن تكون التشبيه إذا كان خبرها جامدا كتعين تقول التشبيه، وتقول الظن إذا كان خبرها مشتقا سواء اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعل مضارع أو فعل ماضي، المهم أن يكون مشتقا. نعم. وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه سمي تشبيها بليغا نحو وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس في الستر. طيب إذن التشبيه البليغ هو الذي حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. تقول محمد كالبحر في الكرم، كيف نجعله بليغا؟ محمد بحر، هذا بليغ لأنك بالغت في التشبيه حتى جعلت المشبه نفس المشبه، فهذا تشبيه بليغ. ويأتينا إن شاء الله تعالى أقسام أخرى، لكن المؤلف أراد أن يشير إشارة. المبحث الثاني في أقسام التشبيه. ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور، وغير التمثيل ما ليس كذلك كتشبيه النجم بالدرهم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. طيب يا التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فإن كان مفرد بمفرد غير تمثيل، إذا كان جمع بمفرد غير تمثيل، إذا كان مفرد بجمع فتمثيل أو جمع بجمع فتمثيل. يقول فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. تعرفون الثريا؟ ثريا اسم امرأة نجم. نجم كيف هو؟ يقول كعنقود العنب. كعنقود العنب، عنقود العنب حبات متراصم بعضها إلى بعض. الثريا كذلك، إذا رأيتها بإذن الله وإذاها نجوم مجتمع بعضها إلى بعض. هل أحصيتموها؟ كم؟ نعم؟ ما لا أكثر، أكثر بكثير، لكن السبعة هي بنات العشر الصغرى والكبرى. لكن هذه كثيرة، ولذلك تتبين كثرتها إذا كانت السماء صافية وليس هناك نور لا من القمر ولا من الكهرباء، وكان أيضا البصر قويا، أما إذا كان هناك نور فلا يتبين. طيب هذا تمثيل ولا غير تمثيل؟ تمثيل، لأنه مركب من الهيئة ومن الحبات التي في الهيئة. الهيئة جرم هكذا منضم بعضه إلى بعض، الحبات متعددة، فيسمى هذا التشبيه تمثيل. نعم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. لا، وينقسم التمثيل ليس كذلك كتشبيه النجم بالدرهم، وكتشبيه حصل الجمار بحب الباقلة. تعرفون حب الباقلة؟ هل ممكن يعرفون؟ ما يشبه الفول؟ تعرفون الفول ولا ما تعرفون؟ تعرفون. طيب هذا يكون تمثيل ولا غير تمثيل؟ غير تمثيل. نعم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه، نحو وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. والثاني ما ليس كذلك، ثغره في صفاء، ثغره في صفاء، هذا وجه الشبه. وأدمعي كاللآلي هذا مشابه به. نعم. والثاني ما ليس كذلك، نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. أين وجه الشبه؟ النحو في الكلام كالملح في الطعام في تقويمه وتهذيبه وطعمه، فهو وجه الشبه محذوف. طيب نأتي مثلا فنقول فلان كالبحر في الكرم، هذا ايش؟ مفصل ولا غير مفصل؟ مفصل. طيب مفصل، فلان كالبحر بس مجمل غير مفصل. طيب واذا حذفت الاداة صار مؤكد، واذا ذكر صار غير مؤكد، واذا حذفت الاداة ووجه الشبه صار بليغا. نعم. وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما مؤكد. وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته، نحو هو بحر في الجود. ومرسل وهو ما ليس كذلك، نحو هو كالبحر كرما. إذن الآن عرفنا، إذا وجد الطرفان فقط فهو بليغ، إذا حذف وجه الشبه وبقت الأداة فهو مجمل ومرسل، مجمل ومرسل. طيب إذا حذفت الأداة ووجد وجه الشبه فهو مؤكد مفصل، وإن وجد الجميع فهو ضعيف، يقال له مرسل مفصل. نعم. ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، نحو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لبين الماء. ذهب الأصيل لأن الأصيل اللي هو آخر النهار يكون أصفر كالذهب، يعني فقول ذهب الأصيل يعني ذهب على لجين ماء، يعني على ماء كاللجين وعلى أصيل كالذهب. ولكن ما أكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، أين المشبه فيه في ذهب؟ الذهب الأصيل الذهب، والأصيل مشبه لأن الأصيل تصفر به الشمس فتكون كالذهب. على لجين الماء، اللجين الفضة والمعنى على ماء كاللجج. المبحث الثالث في أغراض التشبيه. طيب، ينقسم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وعدمه إلى الأخ. لا لا، ذكر الشبه، وجه الشبه وعدمه، مجمل ومفصل. ما هو المفصل؟ ايش؟ لا، وجه الشبه. طيب، والمجمل ها؟ إيه؟ ما لم يذكر فيه وجه الشبه، يعني ما حذف منه وجه الشبه. طيب، وباعتبار الأداة. نعم، إلى مؤكد ومرسل. ما هو المؤكد؟ ما ذكر فيه الأداة. والمرسل، المؤكد ما حذفت من الأداة، والمرسل ما ذكرت فيه الأداة. طيب، فإن حذفت الأداة ووجه الشبه سمي أخ. أي ماذا يسمى؟ حذفت الأداة ووجه الشبه بليغا، سمي بليغا. طيب، نشوف. قال قائل: فلان كالبحر كرما. مفصل، علل. مفصل لأنه ذكر فيه. طيب، مرسل لأنه ذكر فيه أداة التشبيه. طيب، يلا محمد خليل. فلان كالكرم كالبحر. هذا مؤكد يا شيخ؟ لا، فلان كالبحر. مرسل شيخ؟ ايش؟ مرسل. مرسل. انت تستفهم ولا تجيب؟ لا شيخ، مرسل يا شيخ. ها، مرسل. ها، له وصف آخر. مرسل باعتبار الأداة. مجمل، مرسل لذكر الأداة، مجمل لحذف وجه الشبه. طيب، فلان بحر في الكرم. في الكرم مؤكد بليغ. ما سمعنا بهذا قبل هذا الكلام. خطأ. نعم، ها؟ مرسل مفصل. مرسل لماذا؟ حذفت من أداة الشبه. مفصل ذكر فيه وجه الشبه. طيب، يلا يا فلان بحر، تشبيه بليغ. لعلل. نعم، حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه. تمام إن شاء الله. طيب، هو كالبحر كرما. نعم، أنت هو كالبحر كرما. مفصل لماذا؟ مفصل لماذا؟ لأنه ذكر فيه وجه الشبه وهو قوله كرما. طيب، مرسل لأنه ذكر فيه أداة تشبيه وهو قوله كالبحر. أغراض تشبيه من أجلها. نعم، لا، ما انتهى. باقي 40 ثانية. نعم. قال أن تشبيه هو تشبيه صفة بصفة مركب. صفة بصفة مثل صفة. إذا كان التشبيه مركبا من أشياء فهو تمثيل، وإذا لم يكن مركبا من أشياء فهو غير تمثيل. إذا كان له غرض صحيح فهذا محمود، وإذا لم يكن له غرض فهذا غير محمود، يسمى تطويلا ثم إما حشو إلا. نعم. إيش؟ أي العفو عدم المؤاخذة، والصفح الإعراض عن المعاقبة إعراض تاما كأن شيء لم يكن، لأنه ربما يعفو ولا يعاقب لكن يبقى في قلبه شيء، هذا عفا ولم يصفح. فهمت الآن؟ أيهما أكمل؟ الصفح. نعم نعم. الفرق بينهما أن الآية الثانية أفادت معنى آخر، وهي يسمون بسوء العذاب، ثم أضاف إليه العقوبة الثانية وهي التذبيح، والأول أجمل، قال يسمون بسوء العذاب ففسره بالتذبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأن معنا أيام عديدة إن شاء الله، وأن سوف ننتهي من هذا، رأيت أننا من الليلة القادمة إن شاء الله الدرس بعد الأذان في الفقه. موافقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في علم البيان، ينقسم الكلام بالنسبة للفرق، بالنسبة لللفظ والمعنى، إلى الأقسام. كم؟ الأقسام. ثلاثة أقسام. إيجاز. نعم. وإطناب ومساواة. طيب أحسن. إيجاز وإطناب ومساواة. ما ضابط المساواة؟ فيصل. أن يكون المعنى موافقا مساويا لللفظ. مثاله طيب قول الرجل لرجل كيف حاله، هذا مساوي، اللفظ والمعنى واحد. مثال الإجاز، الإجاز صارت أن يكون بإيش؟ ما ذكرت لماذا؟ ها؟ كنت مشغولا بماذا؟ ملا إجاز الحد. نعم. وإجاز قصر. أحسنت. تعريف إجاز الحذف أحمد مزور. إجاز الحذف. إجاز الحذف هو أقسام، إما بحذف جملة أو بحذف كلمة. لكن تعريفه أن يحذف من الكلام، أن يحذف من الكلام ما يستغنى عنه المذكور، أن يحذف من الكلام أو ما يدل عليه السياق أو ما أشبه ذلك. ابن مالك له كلمة موجزة في هذا في ألفيته، يقول وحذف ما يعلم جائز. طيب متى يكون التطويل حشوا؟ وتعين الزائد، إذا تعين الزائد بدون فائدة. مثاله وأعلم والأمس. أين الحشو؟ قول قبل، لأن أمس يغني عنه. ومتى يكون تطويلا؟ نعم، إذا إيش؟ إذا سعب ما يكفي قاصر. نعم، إذا كان الزائد غير متعين. مثاله فألفى قولها كذبا ومينا. طيب، إيجاز القصر مثل المؤلف له بآية من كتاب الله، ما هي؟ أين عملت؟ قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هل يمكن أن نمثل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ من فضلك اقلب الشريط. ما هي؟ أين عملت؟ قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هل يمكن أن نمثل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ ها؟ يمكن، لأن هذه تشمل أي سوء، قولي أو فعلي أو مالي أو أي شيء. طيب، متى نحتاج إلى الإيجاز؟ إيجاز القصر. نعم، عند ضيق المقام. عند ضيق المقام، مثاله الغزال. غزال الغزال. غزال يعني من اللي قال؟ الصياد. الصياد الآن يعني ذهب يسعى بشدة ليأخذ البندق، فيقول الغزال الغزال. نعم، نأتي إلى علم البيان. ما هو موضوع علم البيان؟ تعرف؟ نعم، والمجاز. طيب، بارك الله فيك. التشبيه أنواع. يلا يا محمد خليل. نريد ما هو التشبيه المرسل؟ ايش؟ لم تراجع، لم تراجع. نعم، ما حذفت أداة التشبيه؟ ما حذف في أداة التشبيه؟ مثل. كم من عندك يا رجال؟ مو لازم من عندك، أحسن بعد اللي مثل من عنده معناه نفاه. مرسل حذفت أداة، أنت الجول. لا إله إلا الله. نعم، ها؟ نعم، هو بحر جود أو في الجود كذا. طيب، نعم، لا موجة مرسل. أنا أسأل عن المرسل فيقول هو بحر جود، صح، حذفت الأداة. طيب، نعم، ما هو المجمل؟ ما هو المجمل؟

وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو غير الحجاج. نعم. اللمح الثالث في أغراض التشبيه. الغرض من التشبيه إما بيان إمكان الشبه، نحو فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة متفردة، احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال. أولا لا بد أن نسأل، هل هذا تشبيه؟ وما الذي فيه من التشبيه؟ ما في على التشبيه ولا في هو الشبه. يسمى هذا النوع من التشبيه التشبيه الضمني، الضمني، لأنه خلى من أدوات التشبيه. فإن تفق الأنام وأنت منهم، يخاطب الممدوح يقول إن كنت أعلى من الأنام وأنت منهم من مادتهم من تراب ثم من نطفة فإن ذلك ممكن. ودليل الإمكان أن المسك بعض دم الغزال، ومعلوم الفرق بين الدم وبين المسك مع أنه أصل. يقال إن هناك غزلان معينة تسمى غزال المسك، يمرنونها على رياضات معينة ثم ينفتح في بطنها صرة، ويحكمون عزل هذه الصرة عن بقية البدن بخيط يربطونها جيدا حتى لا يصل إليها الدم، وبعد مدة تنفصل، تيبس وتنفصل. هذا الدم الذي فيها هو المسك، وهو من أطيب أنواع الطيب. أصل هذا المسك ما هو؟ وش أصله؟ الدم. ومع ذلك صار طيبا لا نظير له. أنت أيضا يقول أنت أيها المخاطب أنت من الأنام من تراب ثم من نطفة، ولكنك تفوقهم كما يفوق المسك دم الغزال. نعم. وإما بيان حاله كما في قوله كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. نعم. هذا بيان حاله مع الملوك، يعني يقول إنك أنت تفوق الملوك وحالك معهم كحال الشمس مع الكواكب. الشمس إذا طلعت تختفي النجوم، فهذا الملك بالنسبة للملوك الآخرين كالشمس مع الكواكب، تختفي معه الملوك في كل شيء، في الشجاعة، في الكرم، في السماحة، في الحذر، في كل شيء. نعم. وإما بيان مقدار حاله، نحو فيها 42 حلوبة سودا. لماذا رفعتها وهي تمييز؟ فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. شبه النوق السود بخافية الغراب بيانا لمقدار سوادها. نعم. هذا أيضا كثير ما يأتي التشبيه لبيان مقدار الشبه. السواد معلوم أنه قد يكون فاتحا وقد يكون شديد السواد، فهنا عرفنا أن هذه النوق الأربعون، أن هذه النوق الأربعين عرفنا إيش؟ أنها شديد السواد. نعم. وإما تقرير حاله، نحو إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة. هذا البيت ليس بصحيح، لأن القلوب قد يتنافر ودها ثم يرجع الود، وهذا كثيرا. ودليله قوله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة شيء كأنه ولي حميم. وقال الشاعر أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا يروى حديثا ولكنه ضعيف. الشاهد من هذا البيت غير صحيح، لكن على ما يريد الشاعر به نقول هذا المقصود به إيش؟ تقرير الحال. هنا. وإما تزيينه نحو سوداء واضحة الجبين كمقدة الظبي الغريب، شبه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها. هذا يخاف أن يهجوه الناس باختيار السوداء، فبين أن سوادها كمقلة الظبي الغريب، وهذا لا شك أنه تحسين. نعم. وإما تقبيحه نحو وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يطقطق أو عجوز تلطمه. أعوذ بالله. القرد هو يقهقه، لكن على كلام الناظم والشاعر يقهقه. هو إذا قام يتحدث صار مثل القرد اللي يضحك، وإذا قام يشير بحديثه صار كأنه عجوز تلطم على رأسه. عندما يسمع الإنسان عن هذا الخطيب أنه بهذه الحال يرغب في سماعه. ليش؟ لأنه قبحه عنده. وقد يعود الغرض، يقول الشاعر في العسل: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وهذا صحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. أحيانا يتكلم الإنسان وعنده فصاحة عن شيء كنت راغبا فيه، فإذا به ينزله إلى أسفل من القدمين أو بالعكس. نعم. وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرف التشبيه نحو وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليقة حين يمتلئ خليفتي وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. ومثل هذا يسمى بالتشبيه المقلوب. بدا الصباح، والصباح إذا بدا يبدو مسفرا، كأن غرته يعني بياضه وجه الخليفة حين يمتدح. وكان الأولى أن يقول كأن وجه الخليفة حين يمتدح غرة الصباح، لكنه عكس، فيكون هنا الغرض إيش؟ الغرض تحسين المشبه أو المشبه فيه؟ المشبه فيه. نعم. فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قريبة مانعة من إرادة المعنى السابق، كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة تتكلم، وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع، فاستعمل الكل في الجزء. وقارنة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. طيب، الآن انتبه لتعريف المجاز. أولا، المجاز هل هو موجود في اللغة أو لا؟ من العلماء من أنكر أن يكون موجودا في اللغة، وحجته أن المعنى إنما يعينه السياق وقرائن الأحوال، وأن الكلمات نفسها ليس لها معنى ذاتي، بل هي بحسب التركيب. وإذا كانت بحسب التركيب صار الذي يعين المعنى هو السياق، وإذا تعين المعنى فهذا هو الحقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هل يمكن لأي واحد يسمع هذا الكلام أن يشتبه عليه الأسد الحقيقي بالأسد الشجاع أو لا يمكن؟ شوفوا يا جماعة، لا يمكن. إذن هو حقيقة، هذا اللفظ مستعمل حقيقة في موضع بقرينة الحال، لكن لو قلت رأيت أسدا فهنا لا يمكن أن يراد به الرجل الشجاع. لماذا؟ لأن الكلمة موضوعة في الأصل للحيوان المفترس المعروف، فتحمل عند عدم القرينة على ما وضعت له أولا. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطال فيه في كتاب الإيمان، ولخصه تلميذه ابن القيم وقربه إلى الأفهام بكتابه الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة على غزو الجميع والمعطف. طيب، الصواعق المرسلة على نسيت آخر، أما ذيك الجيوش كتاب آخر اسمه الجيوش. طيب، على كل حال يرى هؤلاء العلماء أنه لا مجاز في اللغة مطلقا. حجتهم إيش؟ أن المعنى يعينه السياق، وأن الكلمة بسياقها لا يمكن أن يراد بها إلا ما سيقت له، وهذا هو الحقيقة. ومنهم من يرى أن المجاز في اللغة واقع وفي القرآن ممنوع، كالشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، فإنه ألف رسالة تدل على أن المجاز ممنوع في القرآن لكنه موجود في اللغة العربية. حجته في ذلك يقول إن من علامات المجاز جواز نفيه، من علامات المجاز جواز نفيه، ولا شيء في القرآن يجوز نفيه، فبطل أن يكون في القرآن مجاز. مثال ذلك، لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، يجوز لأي واحد أن يعارضك ويقول هذا ليس بأسد، هذا رجل شجاع. فمن علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه. لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، ما دمنا نقول إن المعنى تابع للسياق وقرائن الأحوال فإنه إيش؟ عجيب جماعة، لا مجاز فيه. ولهذا نجد الفرق حتى في نبرات الصوت، لو قلت لواحد اسكت كذا، وآخر اسكت، وشوفها من الأول، الأمر بالسكوت بطمأنينة، ومن الثاني إيش؟ الزجر بشدة، مع أن الاختلاف إنما هو في الأداء فقط. فالمعاني تعينها السياقات والقرائن، لكن الجمهور على ثبوت المجاز في القرآن وفي اللغة العربية. فلننظر ما هو المجاز عندهم. يقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فخرج به اللفظ المستعمل في ما وضع له. فإذا استعملت أسدا في الحيوان المفترس فهو إيش؟ غير مجاز، وإذا استعملته في الرجل الشجاع فهو مجاز. لكن لا بد من قيود لعلاقة، يعني لا بد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة. ولهذا لا نستعمل الخبز بدل الثياب، لو قلت اشتري خذ هذه 10 ريال اشتريت ثيابا، فذهبت واشتريت بها خبزا وأتيت إلي بكيس خبز، أنا قلت لك إيش؟ إيش قال هذه مجاز؟ نقول لا صح المجاز هذا. لماذا؟ لا علاقة. لا علاقة بين هذا وهذا. الثالث مع قرينة مانعة من إرادة المال الحقيقي. فإن لم يوجد قرينة تمنع من إرادة المال الحقيقي فليس بالمجاز. ولا يجوز أن يحمل على المجاز إذا لم يكن قرينة. ولهذا نقول للذين حرفوا آيات الصفات وأحاديثها نقول ليس عندكم قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فإذا قالوا اليد بمعنى النعمة قلنا لماذا؟ قال لأن فيه ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي وهو عندهم العقل ما يمكن يكون له يد، يلزم أن يكون جسما وأن يكون مماثلا للمخلوقات وهذا ممتنع. ولذلك صار ارتكاب المجاز صار ركيزة يرتكز عليها المعطلة ومشوا على هذا. المهم الشروط كم؟ أن يكون مستعملا في غير موضع له، والثاني أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الثالث أن يوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي كالجرر المستعملة في كلمات فصيحة في قولك فلان يتكلم بالجرر فإنها مستعملة في غير موضعات له، إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية ثم نقلت إلى كلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن. إذن العلاقة هنا إيش؟ الحسن. ولذلك إذا قلنا فلان يتكلم بكلام كالدرر وسئلنا أين وجه الشبه قلنا الحسن. والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة وهي يتكلم، لأن لا يمكن أن الدرر التي هي الآلة تخرج من فيه إذا قام يتكلم، فصار يتكلم قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طيب العلاقة موجودة وهي الحسن. وكالأصابع المستعملة في الأنام في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. القائل نوح، الله سبحانه وتعالى نقله عن نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يجعل الإنسان كل الأصبع في الأذن، إذ أن المعروف أن ثقب الأذن لا يدخل فيه الأصبع لا من جهة السعة ولا من جهة العمق. فعندنا الآن قرينة مانعة. ما هي القرينة؟ أن الأصابع لا يمكن أن تدخل كلها في الآذان، فإنها مستعملة في غير موضع أصبع لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع. والمقصود يجعلون أناملهم في أصابع في آذان، فاستعمل الأصابع في الجزء من الأصابع. القرينة هو أنه لا يمكن نعم القرينة أنه لا يمكن أن تدخل الأصابع كلها في الأذن. العلاقة أن الأنملة التي عبر عنها بالأصبع جزء من الأصبع، فاستعمل الكل في الجزء. وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. واضح؟ أما الذين يمنعون المجاز فيقولون من المعلوم عند كل مخاطب أنك إذا قلت فلان جعل أصبعه في أذنه فالمراد جعل جزءا منه، ليس المراد أنه أدخل الأصبع كله، لكن أحيانا يقصد بذلك المبالغة وأنه من شدة مبالغتهم لسد آذانهم نعم يتكئون على الأصابع كثيرا حتى كأنهم أدخلوها كلها. نعم. والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي

ففقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. طيب ذكره لف ونشر مرتب. استعار اللؤلؤ للدموع والنرجس للعيون والورد نعم للخدود والأنامل نعم الورد للخدود والعناب للأنامل والبرد للأسنان. طيب يعني ما لها أنها بكت وحصل من بكائها ما ذكر. هذا تنبيه من الإخوان يقول يجعلون أصابعهم في سورة البقرة وليست هي التي في سورة نوح كلما دعوتهم استغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فينتبه لهذا. طيب لو قال قائل ذكرتم أن المجاز سواء علاقته المشابهة أو المشابهة لا بد فيه من قرينة وعلاقة، فما هي القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؟ نعم الأخ، لأن لا يمكن أن تمطر لؤلؤا، واضح؟ طيب وكذلك يقال في الباقي. أما العلاقة في كل الكلمات هذه فهي المشابهة، شبه دموعها باللؤلؤ والغرض من ذلك إيش؟ التقبيح أو التحسين. طيب وكذلك يقال في البواقي. طيب ما هي العلاقة بين العناب وأطراف الأنامل والأنامل؟ نعم اللون، لأن العناب لونه أحمر وهذه قد صبغت أناملها بالحناء فصارت تشبه العناب. نعم. وإلى مكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. وإثبات الجناح للذل يسمونه استعارة تخيلية. اي نعم، لأن الذل حقيقة ليس له جناح لكن تخيله كأنه طائر له جناح فحذفه ورمز إليه من شيء بشيء من لوازم. مثال ذلك أيضا قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. إذا جعلنا الاستعارة في كلمة الضلالة نقول شبهت الضلالة بالمتاع لأن المتاع هو الذي يشتر، وحذف المتاع ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء أو اشتروا، فهذه استعارة مكنية. وقال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا المنية أنشبت أظفارها، هل المنية أظفار تنشب؟ لا، لكنه شبه المنية بإيش؟ بالوحش، أنشب ظفره وحذف الوحش ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي الأظفار. نعم. وتنقسم الاستعارة إلى أصلية. صار إذا وجد المشبه به فهي تصريحية، وإذا وجد المشبه وحذف المشبه به ورمز إلى المشبه اللوازم فهي مكنية. تمام؟ طيب. وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام. بقينا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا قلنا إن في القرآن مجازا فتخريجها واضح كما قال المؤلف، لكن إذا قلنا ليس فيه مجازا فكيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على أن من المعروف أن الذل ليس له جناح، لكن لما كان الإنسان إذا استعلى على غيره وتكبر عليه وارتفع صار كأنه إيش؟ كأنه طائر، فأمر أن يخفض الجناح الذي يكون به الطيران حتى ينزل ويكون بالنسبة لولديه يكون ذليلا، وحينئذ نقول إن السياق يمنع تماما أن يكون المراد أن الذل طائر له أجنحة وأن الله أمر أن يخفض له جناح. هذا شيء معروف أنه لا يمكن. نعم. وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى، وإلى تبعية وهي ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا، نحو ركب فلان كتفي غريمه، أي لازمه ملازمة شديدة. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. ونحو قوله ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حاله بالشكاية أنطقه، أي أدل. طيب الآن إذا كانت الاستعارة في فعل أو حرف أو مشتق فهي تبعية، وإذا كانت في اسم جامد فهي أصلية، وذلك واضح لأن أصل الأفعال والمشتقات أصلها مصادر اشتق منها هذا. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة فما هي، أصلية أو تبعية؟ أصلية أو تبعية؟ أصلية. لماذا؟ لأنها جرت باسم جامد غير مشتق. طيب إذن هذه أصلية. وإذا قلت ركب فلان كتفي غريمه، شبه الملازمة بالركوب. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.